سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال بعض السلف: لا يبلغ الرجل الإخلاص حتى يستوي عنده المدح والذم، فما رأيكم في ذلك؟ لا يعلم صحة الكلام. ذكر شيخ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر عن الرجل إذا كان خيرا ثم يثنى عليه به، يخلو سرا لله عز وجل ثم يبلغه الثناء عليه بذلك ويصفه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاذي المؤمن، تعاذي مثل المؤمن. فكون الإنسان قد يعني يسر نفس غيره أو ينشطه ذلك لا يضره إن شاء الله، لكن لا يفعل لأجل هذا، لكن لو بلغه سره سره ذلك لا يضره إن شاء الله. جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.